واليوم كنت انظر في كتاب فقلت لاحد الاخوان كان الناس في حاله نحن في حال اجد في الترجمه قرا كذا وكذا وكذا وكذا وحسدوا كتب عظيمه درسها على شيوخه ونحن الان كان يعني يذكر تفسير البيضاوي وتفسير كذا والمقامات للحريري وصحيح البخاري وترجمه عبد الجليل الرادع كتاب الرحله الحجازيه للسلوسي واحدنا اليوم صار يتخفى عن هذه الاصول وما شهر من الاصول المتداوله يستغني بان يقراه مره واحده ثم يقول الحمد لله نحن فهمنا ذات الاصول، الحمد لله نحن فهمنا من التوحيد، الحمد لله نحن فهمنا نقبه الفكر. لا تفهمها بان تقراها مره واحده ولا اثنتين ولا ثلاث ولا اربع، ينبغي ان تكررها مره وثانيه وثالثه ورابعه وخامسه، ثم انه يفتح لك من الفهم فيها ما لم يكن يتبدى لك، فان هذه اصول العلوم. واصل الاصول في العلوم هو القران. إذا رجع إليه الإنسان مرة وثانية وثالثة ورابعة وخامسة وألف يتجدد له من العلوم والمعارف ما لم يكن عنده من قبل، وليس المقصود بالعلوم والمعارف الظاهرة، بل ما يقع في قلبه من كمال الإيمان وخشية الله وإجلاله وتعظيمه يتبدى له شيء لم يكن يعرفه من قبل. فلا يزهد الإنسان في المكرر، بل كما قال ابن تيمة قالوا المكرر فيه قلت المكرر أحلى، قالوا المكرر فيه قلت المكرر أحلى. وبهذا ينتهي هذا الدرس، وأذكركم بالإعلانات الموجودة لمن أراد أن يستوقف على البرامج إن شاء الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.